هذه الطيبين صحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من مباحث ومن أبواب هذه الخلاصة الألفية لابن مالك رحمه الله تعالى إلى أن وصلنا انتهينا من أنواع الرفع والجر والنصب، وبدأنا في الجر، حروف الجر، مباحث حروف الجر، حروف الجر، وعلى حروف الجر، حروف هذا قلنا انه جمع كثره، ما قال احرف الجر لانه ذكر 20، كم ذكر مالك؟ 20 حرفا. هاك حروف الجر وهي من الى حتى عدا خلا حشا في عن على مضمون رب اللام كي وهوتا والكاف والبا ولعل ومتى، هذه كم هي؟ 20 حرفا. فقلنا ان هذه الحروف الجر بها شائع ذائع، فمنها ذكر 3 تكون اقل استعمالا، وهي كي لعل ومتى، فهذه خاصه كي تكون في موضعين فقط، وذلك متى؟ إذا دخلت إذا جرت استفهام كلمة، أو في قولك جئت بالتعليل، يعني إذا أفادت التعليل جئت كي أكرم زيدا. وأما لعل فالجر بها خاص بلغة عقيل، ومن شواهدها قوله لعل أبي المغوار منك قريب، وكذلك أيضا لعل الله فضلكم علينا بفضل أن أمكم شريم، لعل الله، وهذه يعني لغة عقيل. وأما متى فلغة من؟ لغته زيد، ومن شوائدها قوله شريبنا بماء البحر ثم ترفعت متاع لجيج خضر لهن، متاع لجيج، هذا هو الشاهد. ولم يذكر المصنف هنا حرفا من حروف الجر الذي ذكره في غير هذا الكتاب، وذكره سيبوي وهو لولا، وهذا عند الأخفشي عند سيبوي يكون حرف جر، لكن بشرط أن يجر ضمير متصلا أنه لولاه ولولاك ولولاي. والأخفشي يقول أنه من إنابة ضمائر الجر عن ضمائر الرفع مبتدا وخبر. وأما المبرد فينكر هذا التركيب، لكنه محجوج بسماع ذلك عن العربي، كما في قول الشاعر أتطمع فينا من أراك دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن ولولاك. وكذلك أيضا وكم موطنين لولا يطحت كما هوى بأجرامه من قنة النيك منهوي، ما هذا الشاهد؟ ولولاي وكم موطن لولاي، هذا سمع عن العرب، إذن لا يخص أو لا يكون ممنوعا. قال بالظاهر اخصص منظمض وحتى والكاف والواو ورب وتى. وهذا البيت ماذا أراد به المصنف رحمه الله، أو ما الغرض منه؟ بيان أن حروف الجر تنقسم إلى قسمين، قسم يجر الظاهر وهي كم؟ 7. قال ذكرها بقوله بالظاهر خصوص منظمض وعتى والكاف والواو ورب والتاء، هذه تخص الظاهر ولا تخص المضمرة. وسيأتي أن على الشذوذ إنها تجر قد تجر ضمائر، فهذا شاذ. قال أيضا واخصص بمض ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب. ما معنى البيت؟ أن مذ ومنذ من حروف الجر لا تجر إلا وقتا، أي دال الوقت إلا الوقت فقط، هذه تجر. ومن الأسماء الظاهرة هي ما يخص الظاهر، ومع ذلك نوعا معينا وهو الوقت. وبرب منكرا إيش معناه؟ أن ربها مع كونها تجر الظاهرة تخص بنكرة لا تجر المعرفة. ومع معنى قولي والتاء لله ورب أيضا من السبعة التي خصت بالظاهر التاء، ولكنها تخص لفظ جلالة، وكذلك لفظ رب التاء لله ورب، تربي الكعبة وتربي وما سمعت الرحمن هذا أشد من هذا. قال وما رووا من نحو رب وفتى نزر كذاكها ونحوه أتى. ما معنى البيت؟ أننا بينا أن من أن القسمة السبعة الحروف التي تجر اسم الظاهر، ومن جملة اسم الظاهر أخص من ذلك أن يكون نكرة لرب، وأن يكون وقتا مضى منذ، وأن يكون لفظ الجلالة أو رب للتاء. فمن يعني فما خالف ذلك يعتبر شاذا مقصورا على السماع. وما رووا من نحو رب وفتى يريد إلى إشارة إلى ماذا؟ إلى إيه؟ إلى قول الشاعر؟ ها؟ أيوة. ماذا قال؟ ودعوت إيه؟ دعوت وكم من فتى ايش قال من عقب فقال ها؟ لا هذا على بيت الاخر المشهور في شروح الجرميه والمتممه رباء ايه؟ دعوت فاجابوا ايه؟ فاجاب ايش البيت هذا؟ من الذي يحفظ لي؟ وربه فتيه هذا هو ربه فتيه دعوت الى ما يورث الميدة دائما فأجابوا ربه فتية هذا هو الشاهد. وكذلك أيضا قول الشاعر هنا وهن رأبت ما هو رأيت وهن رأبت وشيكا صدع ظنه وربه عظما أنفذه عطبا وربه عطبا أنقذت من عطبها من هلاكي. مع الشاهد ربه عطبا ربه فتنى ضربة الذي أشار إليه مصنف البيت من لم يذكره هنا. كذلك كها قول الشاعر كها الكاف مما يجر الظاهر فجر الضمير شاذ وشاهده خلت ذنابات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقربا أم أو عال كها أو أقربا كها هذا معنى الشاعر. ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حظلا هذا اثنين كهو ضمير هن ضمير كذلك هذا مثل هذا يعتبر شاذا وما رووا شذ هذا. وقل وبعيض وبين وابتدي في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء أسمنا وزيد بعد رب بازين فين وشف المجر نكرة كما لباغي من مثل. هذان البيتان ما الغرض منهما وما معناهما؟ بيان معاني من هذه من حروف الجر كما عددناها في العشرين السابقة، لكن معانيها لها معاني كثيرة بعضهم وصل إلى عشرين وبعضهم عشرة وإلى آخره. والحاصل ذكر بعض تلك المعاني ومن جملة ذلك قوله بعيض. ما معناه؟ أن من تستعمل إيش؟ للتبعيض. من تستعمل للتبعيض أخذ من دراهمه بعض دراهم. بعيد وبين معنى بين تستعمل لبيان الجنس فيتنب الرجس من الأوثان. بعيد وبين وابتدي في الأمكنة ما معناه؟ أنها تستعمل لابتداء الغاية في المكان كما إيه؟ كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده من ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام من هذه ابتداء مكان. وأما في الزمان قوله تعالى إيش قول إيش اسمه قول الشاعر تخيرنا. وكذلك ابتداء في الزمان قوله تعالى إيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم هذا زمن من أول يوم ابتداء. وكذلك قول الشاعر تخيرن من أزمان يوم حلمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب من أزمان. وابتدي في الأمكنة وقد تتلبى للأزمان، هذا قليل قد تأتي عبر بكاد إشارة إلى أن كونها لابتداء الزمان قليل، والأكثر أن تكون ابتداء المكان. وزيد في نفي وشبه، ما معنى هذا؟ أن من تأتي زائدة متى؟ إذا تقدمها نفي. وزيد في نفي وشبه، ما معنى شبه شبه النفي؟ النهي وكذلك الاستفاء والإنكار، هذا تزاد من، وذلك في قولك كما لباغ من مفر. ما السر به؟ كما لباغ من مفر، من مفر، من هذه زائدة، كما لباغ مفر هذا. وأما شبه لا تضرب من أحد أي أحدا، والاستفهام كذلك أيضا تقول هل جاءك من أحد من زائدة. واستفيد من هذا أنها لا تزاد في الإيجاب، نحو جاءني من زيد، جاءني من أحد، لا ما يستعمل هذا. وكذلك أيضا إذا كان جار مجرورها معرفة كذلك أيضا لا تزاد. ما جاءني من زيد، لا ما جاءني من أحد هو المستعمل، من زيد لأن هذا معرفة. وأما الأخفش فجوز ذلك واستدل بقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، من ذنوبكم هذا إجاب وهو أيضا معرفة، فاستدل به على ذلك، لكن هذا لا يلزم ذلك. والكوفيون يجيبون بشرط أن يكون نكرة في الإجاب، يعني عندهم هذا. طيب إذن إلى هنا مراجعة الدرس السابق. وأما الجديد أيضا من حروف الجر فيما سبق لنا حتى واللام وإلى ومن والباء، هذه الحروف كلها من الحروف العشرين التي تعمل الجر، تجر الأسماء، لكن معانيها مختلفة. ولذلك قال للانتهاء حتى، للانتهاء أي للدلالة على انتهاء الغاية، حتى كلمة حتى للانتهاء لنهاية الدلالة، سلام هي حتى مطلع الفجر يعني. وهذا وهي لا تجر إلا الأخير أو المتصل بالأخير، أكلت السمكة حتى رأسها، ترأسها حتى رأسها مثلث، ولكنه الشاهد هنا حتى رأسها لأن الرأس أخير. وأما قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، هذا يعتبر متصلا بالأخير لأن طلوع الفجر ليس من الليل ولكنه متصل بآخر الليل، فلذلك يقال إن حتى تجر الآخر أو المتصل بالآخر. وكذلك أيضا فلذلك تجر الأخير وغير الأخير، يعني أصلها إلى متتقدمها، إنما للنظم قدم حتى، وإلا فالأصل في هذا هي إلى تجر الأخير وغير الأخير. سرت البارحة إلى نصف الليل جائز هذا، أما بحتى فلا، لا حتى نصف الليل لا إلى آخره. وماذا؟ وكذلك أيضا أنت حتى ولام كذلك، فما قلنا يعني اللام تجر وهي معناها انتهاء الغاية، كل يجري لأجل مسمى، كل يجري لأجل مسمى، وهي قليلة في الاستعمال للانتهاء، هي اللام إلى وتليها حتى. واللام كذلك كل يجري لأجل أي لأجل مسمى، ولام وإلى، إذن الأصل هي إلى ولذلك تجر الأخير وغير الأخير، وتليها حتى ثم اللام، هذه لانتهاء الغاية. انتهاء الغاية معناه انتهاء المسافة في الغايات، انتهاء المسافة في الزمان أو في المكان، في الزمان أو في المكان. قال ومن، وباء من حروف الجر العشرين من، وقد تقدم لها معان ويزيدها معنى هنا. يقول ومن وباء كذلك الباء، وسيأتي معانيها بالبسطعين وعد عوض على سكه. لكنه هنا قدمها ليجمع بين بمعنى واحد بين الحرفين. ومن وباء يفهمان بدلا أي معنى البدل، يأتيان بمعنى البدل. من تأتي معنى البدل كما في قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، معناه بدل الآخرة، معناه بدل الآخرة. وقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، منكم أي بدلكم. إذن من استعملت معنى البدل بمعنى البدل، من بمعنى البدل. وكذلك أيضا الباء تستعمل هكذا، أو لا الباء تستعمل هكذا. وكقول الشاعر أيضا من جملة من جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة، من البقول بدل البقول الفستقة. أما الباء كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ما يسرني بها حمر النعم، ما يسرني بها، الباء هنا معنى البدل أي بدلها. وكذلك قول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، فليت لي بهم أي بدلهم، الباء هنا بمعنى البدل، الباء هنا بمعنى البدل. إذن عرفنا من هذا البيت أن انتهاء الغاية أن اللام وحتى ولا أن إلى الثلاثة استعملوا انتهاء الغاية. ومن وباء استعملان بمعنى البدل، بمعنى البدل كما هذه الأمثلة. أيضا اللام عدت من ما يستعمل انتهاء الغاية. أيضا من معاني اللام ما أشار إليه بقوله واللام للملك وشبهه، وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد. إلى هنا هي المعاني التي ذكرها زيادة على ما مضى. يقول واللام للملك تستعمل للملك، اللام تستعمل للملك، يعني سبق لنا انتهاء الغاية للانتهاء. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله هذا للملك. والملك وتستعمل للملك إذا وقعت بين ذاتين أولهما يعني يملك والثاني يملك، لله ما في السماوات وما في الأرض. ففي مثل هذه الحالة تعتبر اللام للملك، وتستعمل للملك هذا، وتستعمل شبه الملك لله الملك وشبهه أي شبه الملك، وهو أن تقع بين ذاتين ثانيهما لا يملك، ولو كان الأول مملوكا لكنه ثاني لا يملك. مثل أنا لك مثلا لزيد أخ، لزيد أخ أنت لي أخ لزيد أخ، هذا وقع بين ذاتين زيد والأخ، ولكن هذا ليس لا يدل الملك وإنما شبه الملك، وقع بين ذاتين وثانيهما لا يملك. فإن وقعت بين ذات ومعنى تكون للاختصاص، للكافرين النار، للمؤمنين الجنة، هذا يكون ماذا؟ للاختصاص، عذاب الاستحقاق، للاستحقاق، هذه الاستحقاق والاختصاص كذلك أيضا. الاختصاص يوم الثلاثة، الملك وشبه الملك والاستحقاق، الثلاثة كلها يعبر عنها بالاختصاص، يعني تخصص هذا. إذا وقع بين ذاتين وثانيهما يملك هذا يسمى لام الملك، وإذا كان الثاني لا يملك يسمى ماذا؟ شبه الملك، وإذا كان ثانيهما يعني بين ذات ومعنى هذا يسمى استحقاق. لله الحمد. قال ثم شبه الملك كما قلنا إنه أن تقع بين ذاتين وثانيهما لا يملك، الجل للفرس هذا ما يملك الفرس لا يملك، وكذلك الباب للدار نفس الشيء. وقال وفي تعدية أيضا وتعليل في أي طبع أن تستعمل اللام للتعليل، تدل على معنى التعليل، معنى التعدية، التعدية هو مجاوزة الفعل فعل الفاعل إلى المفعول بوصوله بحرف الجر، تعدية خاصة. وهبت لزيد مالا لزيد، هذه اللام تسمى لام التعليه، لا وهبت لزيد مالا، ومن قوله تعالى فهب لي من لدنك ذرية طيبة، فهب لي من لدنك وليا يرثني، هذا هي من لدنك، فهب لي اللام هذه الشاهد هي اللام، فهب لي اللام هذه استعملت للتعليه وهاب يتعدى باللام. واما التعليل كما في قولك وتعليل وتعليل قفي اي اتبع في التعليل الدلاله على التعليل، جئت لاكرامك، اللام للتعليل اي لاجل ان اقيمك. وكما في قول الشاعر واني لتعروني لذكراك هزه كما انتفض العصفور بلله القطر، واني لتعروني لذكراك، اللام هذه تعليل اي لاجل تذكر اياك. قال ايضا وزيد ايضا من معاني اي مما اضاف الى معاني اللام ان تزاد، تسمى زائد خروجها كخروجها ودخولها على عد سواء، وذلك يكون قياسا ويكون سماعيا اذا تقدم المفعول او كان فرعا في العمل، اللام هذه تعتبر قياسا. ان كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون، هذا عبر الرؤيا متعد، لكن لماذا لحقت اللام؟ لأنه لما تقدم المفعول ضعف عمله فقووه باللام، وأما إذا كان متأخرا لا يزاد عليه إلا سمع، ضربت زيدا ما يتعدى باللام، سمع ضربت لزيد، هذه اللام شاذة سمعية. وأما لو قلنا لزيد ضربت هذا جائز، وكذلك إذا كان فرعا في العمل فعال لما يريد، فعال هذا متعدي، فعال صيغة مبالغة من المتعدي، الأصل أن يعمل، لكنه لما كان فرعا في العمل قووه بحرف الجيم اللام، فعال لما يريد، هذا قياس، هذا مثل هذا قياس. فالحاصل هذه من حروف الزوائد، من حروف الزوائد دخولها وخروجها على عد سواء. هذا إذن أخذناه من معاني اللام الملك وشبه الملك، تعديا التعليل الزيادة، وفيما مضى انتهاء الغاية، فهذه كلها من معاني اللام. والظرفية تستبين ببا، وهذا معني شروع أو ذكر لمعنى الباء وفي الاثنين اشتركان في معنى واحد. استعملت العرب الباء وفي في معنى الظرفية، معنى الظرفية تستعمل لهذا المعنى، لهذا المعنى تستعمل. وفي إفادة الظرفية تستعمل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، الباء هنا بمعنى في ظرفية أي أيوة وفي الليل معناه وبالليل. و أما في فهذه واضحة، هي أم الباب في الظرفية، أم الباب في الظرفية، زيد في الدار هذا لا يسأل عنه. وفي والظرفية تستبين بذا وفي، وقد يبينان السبب أي يستعملان في إفادة معنى السبب، معنى السببية، يعني الباء وفي يستعملان في إفادة معنى السببية، كما في قوله تعالى في الباء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم إلى آخره، فبظلم الباء للسببية. وفي كذلك أيضا تستعمل في السببية، فتستعمل في السببية كما تستعمل في الظرفية، زيد في الدار ظرفية. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، حديث هذا صحيحين، في هرة حبستها، في هنا معناها السببية. إذا عرفنا أن الباء وفي من حروف الجر العشرين المتقدمة، ولكنهما في المعنى يشتركان في معنيه، وهو استعمالهما في الظرفية وفي السببية، هذه الأمثلة التي ذكرناها. وماذا ما قرأنا الشعر هذا الأول، هناك للانتهاء حتى قوله يدل على انتهاء الغاية، للانتهاء إعرابه للانتهاء جار ومجرور خبر مقدر، حتى مبتدأ وآخر محكي، ولام وعطف مرفوع مبتدأ، وإلى معطوف مرفوع ومن الواو عاطفة من في محل رفع مبتدأ وباء معطوف مرفوع يفهمان فعل وفاعل يفهمان يفهمان فعل مضارع مرفوع تجرد عن الناصب الجازم على الرفيع ثبوت النون لأنه من الأمثلة خمسة التي رفعها بالواو ونصبها وجزمها بحذفها والآلف ضمير اثنين فاعل بمعنى رفع بدلا مفعول به ليفهمان بدلا والآلف عوض من التنوين هذا هو كذا إعراب يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللامس ثلاثة والأصل من هذه الثلاثة إلى ولذلك تجر الأخير وغيره نحو سرت البارحة إلى آخر الليل هذا أخير أو إلى نصفه غير الأخير ولا تجر حتى إلا ما كان أخيرا أو متصلا بالآخر كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر هذا متصل بالآخر وأما مثال الليل الأخير أكلت السمكة حتى رأسها قال ولا تجر غيرهما غير الأخير أو متصل بالآخر فلا تقول سرت البارحة حتى نصف الليل هذا ما سمع من العرب هذا لأنه ليس أخيرا واستعمال اللام للانتهاء قليل ومنه قول تعالى كل يجري لأجل مسمى بمعنى إلى أجل مسمى ويستعمل من والباء بمعنى البدل بمعنى بدل فمن استعمال من بمعنى بدل قوله عز وجل رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدل الآخرة وكذلك أي بدل الآخرة وقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم أي بدلكم هذا معنى الشاعر ملائكة في الأرض يخرجون أي بدلكم قول الشاعر جارية لم تأكل المرققة أي خبزا مرققا ولم تذق من البقول فستقا من البقول بدل أي بدل البقول ومن استعمال الباء بمعنى بدل ما ورد في الحديث ما يسرني بها حمر النعم أي بدلها وقول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا هذا بدل محل الشاهد بهم أي بدلهم وأما قوله اللام للملك العاطفة اللام مبتدأ مرفوضة من ظاهرة للملك جاء خبر كائن للملك متعلق بالواجب خبرا كائن للملك وشبه بعض مجر شبه مضاف لا مضاف له وفي تعديته العاطفة في تعديه جار مجر معطوف أيضا هذا مفعول متعلق بعمل إضت أيضا لعامل محذوف إضت أيضا أو يكون حالا على هذا المضاف لا أيضا أو بالتأويل بما إيه؟ بالاسم الفاعل أيضا بمعنى راجعا أي أخبرك بهذا راجعا وتعليل معطوف مجرور أوفي في الماضي مغير الصغار فترة مقدرة من عام ذو الأشتاء محدي بسكون كافية أوفي ونائب فاعل هو والجملة من الفعل والنائب ماذا معطوف جملة على جملة السابقة وفي تعدية جار متعلق إيش بكوفية ما هو معطوف على الأول وفي تعدية متعلق بكوفية وتعليل معطوف على تعدية وقول وزيد الواطب زيد في علمات مغير الصيغة من جعلفت وفاعله ومستدره هو يعود إليش إلى اللام والظرفية الواطب الظرفية مفعول مقدم للسبيل منصوب استبين في الأمر المنيع على السكر وفاعله ضمير المستدر نجوما تدر أنت بباء جار متعلق بالسبيل وفي معطوف مجرور وقد يبينان السبب الواو في العاطفة قد تقليلية ومنية على السكن يبينان في المضارع المرفوع لتجرع الناس والجازم وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من أمثلة خمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها وقد يبينان السبب مفعول بمنصوب وعلامة ظاهرة الألف إطلاق الفم وامتداد الصوت سببا هناك بدلاء هناك عوض من التنوين وأما هنا ما في تنوين لأنه بألف ولذلك نقول الألف لإطلاق الفم وامتداد الصوت يقول تقدم أن اللام تكون للانتهاء في المعنى السابق وذكر هنا أنها تكون ملك وذكر مش وذكر وذكر هنا تقدم أن وذكر هنا الأولى وذكر هنا المصنف أنها تكون للملك نحو لله ما في السماوات وما في الأرض والمال لزيد ولشبه الملك نحو الجل لفرس والباب للدار وقلنا شبه الملك ما معناه أن تقع بين ذاتين وثانيهما لا يملك وللتعدية نحو وهبت لزيد مالا، ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وللتعليل نحو جئت لإكرامك، وقوله ونحو قوله مش قوله وقوله الله المستعان الله المستعان. وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض الرسول بلله القبر، وبعض الشاهد لذكراك علام للتعليل. وزائدة تأتي أيضا قياسا نحو لزيد ضربت، هذا قياس. وقلنا إذا كان فعله متعديا وتقدم مفعوله يجوز إلحاق حرف الجر به للتقوية، ضربت لزيد جائز، هذا قياس. ومن قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، وقعت فصيح الكلام في أفصح الكلام للرؤيا، لأن رأي عبر الرؤيا عبرها، هذا متعدي. لكن لما تقدم يعني قووه بزيادة اللام للرؤيا تعبرون، أو كان فرعا كما سمثلت لكم فعلوا لما يريد، وسماعا نحو ضربت لزيد، هذا مسموع فقط لا يكون قياسا. وأشار بقوله والظرفية تستبين إلى آخره، إلى أن معنى الباء وفي إلى معنى الباء وفي، فذكر أنه اشتركا في إفادة الظرفية والسببية الاثنين. فمثال الباء للظرفية قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مسلم وبالليل، هذا مع الشاهد، الباء هنا بمعنى الظرفية أي وفي الليل، قال أي وفي الليل. ومثال هذه السببية قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لصدهم عن سبيل الله كثيرة، الباء في موضعين كل سببية، فبظلم وكذلك بصدهم الباء سببية، وبسبب ذلك فعلنا بهم. ومثال في للظرفية قولك زيد في المسجد الدار في البيت، هذه في ظرفية، والأصل بمعنى الظرفية هي فيه وهو الكثير فيها أكثر معانيه. ومثالها للسببية قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، في هنا السببية ليس الظرفية، أي بسبب هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تقول من خشاش الأرض، خشاش خشاش خشاش مثلث أي من هوام الأرض. قال إذن أخذنا بعض معاني حروف، ونزيد أيضا بالبستعين وعد عو ألسكي ومثل ما ومن وعن بها انطق، هذا البيت مكمل لمعاني ماذا؟ لمعاني باء، لأن هناك قال إيه والظرفية تستبين بباء، ذكر هناك الظرفية، إن الباء تستعمل للظرفية وللسببية معنيين إيه؟ وهذا البيت قال بالبستعين يعني إن الباء تستعمل للاستعانة، كتبت بالقلم، الباء هنا استعانة مستعينا بالقلم، كتبت وقطعت بالسكين بالبستعين وعد، أي استعملها للتعدية، تعدية الفعل اللازم، مثل ايش ذهبت بزيد مررت بزيد فعل لازم عديته بحرف جر. ومن قوله تعالى ذهب الله بنوره، ذهب الله بنوره، الباء هنا للتعدية. وللتعويض أيضا تستعمل للتعويض، اشتريت الفرس بألف درهم، اشتريت الفرس بألف درهم، الباء هنا للتعويض أي عوض ألف درهم، أخذت بعوض ألف درهم. ومن قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، الباء هنا للتعويض، يعني معناه عوضوا هذه الدنيا بآخرتهم، الآخرة تركوه، فهذا كالشراء، اشتروا الدنيا بالآخرة بدل الآخرة. وللإلصاق أيضا وعد عوض تعويض، ألصقي أي استعملها للإلصاق، والإلصاق مثل مررت بزيد، معناه ألصقت مروري بمكان يقرب مكان زيد، مررت بزيد ليس عليه مرة إنما قربت مروري معناه، وهذا يسمى إلصاق، باع الإلصاق أكثر معانيها إلصاق. وبمعنى مع قال ومع ومثل مع أي واستعمل الباء بمعنى مع للمصاحبة، يعني للمصاحبة، مثل بيعتك الثوب بطرازه، بطرازه أي مع طرازه، معنى الطراز مطرز بيت الثوب مطرز أي مع طرازه. وبمعنى قال ومن، وكذلك أيضا استعمل الباء بمعنى من، بمعنى من الابتدائية، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى رجاج الخضر لهن نيج شربنا بماء البحر. الباء هنا بمعنى من الابتدائية أي من ماء البحر. إذا استعملت الباء بمعنى من هذا من ماء البحر. وكذلك أيضا قال وعن أي واستعمل الباء أيضا بمعنى المجاوزة معنا بمجاوزة كما في قوله فسبح بحمد ربك لا يعني كما في قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع. هنا معناه أي عن عذاب واقع سأل سائل عن عذاب واقع يعني الباء هنا الباء هنا بمعنى عن المجاوزة أي عن عذاب واقع. قال وعن بهمتك ومثل ما وعن بهمتك عن بمعنى وتكون الباء أيضا للمصاحبة ما هو مصدق المصاحبة هي بمعنى بمعنى معنى معنى واحد تكرر هذا هذا فذكره فذكره لها بعد تكرر. وقوله معنى مع وللإصاق هي المعنى التي لا يفارقها أصل معناه هذا ولذلك سيبويه اقتصر عليه فقط. وبمعنى عن المجاوزة وتختص بالسؤال نحو فاسأل به خبيرا أي عنه يسألون عن أنبائكم وقيل لا بدليل يسعنرهم بين أيديهم وبأيمانهم أي وعن أيمانهم. قال ومثل ما ومن وعن بها أي بالباء انطقي استعملها واجعلها بهذه المعاني. قال قوله هنا وللمصاحبة وتكون الباء أيضا للمصاحبة نهو فسبح بحمد ربك أي مصاحبا حمد ربك وهذا مصاحبا حمد ربك هذا قريب من معنى معه ليس دونهم. قال هنا بالبستعين إعراب البيت بالباء جار متعلق باستعين استعين في الأمر من الله سبحانه فاعله ضمير مستتر وجوبا تدر أنت وعج العاطفة عج في الأمر مبني بحذف يعني حرف العلة وهي الياء بدلالة كسرتك قبل عليها وفاعله ضمير مزوج من تجر وأنت عوض فعل أمر الياء السكن عوض وفاعله ضمير مزوج من تجر وأنت أيضا أرسك فعل أمر بحذف العاطف وأرسك أرسك ألصق فعل أمر الياء السكن المقدرة من عند حركة التخلص أو حركة الوقف أو حركة التقفية. قال ألصق وفاعله أنت ومثل ما مثل مفعول مقدم لينطق او حال حال كونها مثل مع مثل مضاف مع مع مضاف الى مجرور محكي ومن معطوف مجرور محكي وعن مجرور بها جار متعلق ينطق امطقي يعلو امره في قطعه مقدره بسكون مقدره من عمد اشتهى محلي بسكون بحركه الروي وفاعله ضمير موصول من تدر انت اينطق بها مثل حال حال كونها مثل. قال الشارح تقدم أن الباء تكون للظرفية فيه للظرفية وللسببية وذكر هنا أنها تكون للاستغاثة وذكر هنا أنها تكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم وقطعت بالسكين وللتعدية نحو ذهبت بزيد ومن قوله تعالى ذهب الله بنورهم هذه تعدية وللتعويض نحو اشتريت الفرس بألف درهم من قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة يعني معناه آخرة عوض عوض عن الدنيا تركوا الآخرة. وللإلصاق نحو مررت بزيد وبمعنى مع نحو بيتك استوى بطرازي أي مع طرازي وبمعنى من كقول شربنا من ماء البحر أي من ماء البحر وبمعنى عن نحو سأل سائل بعذاب أي عن عذاب. وتكون الباء أيضا لمصاحبة نحو فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك هذه المصاحبة. قال وقد اختلف في الباء من قوله تعالى فسبح بحمد ربك فقيل المصاحبة والحمد مضاف للمفعول أي سبح حامدا له أي نزه عما لا يليق به وأثبت له ما يليق به وقيل الاستعانة مستعينا بحمدك معناه أي سبحه بما حمد به نفسه بحمد ربك سبحه سبح بحمد ربك أي مصاحبا حمد ربك سبح بحمد ربك مستعينا بحمد ربك إيش معناه أي سبحه بما حمد به نفسه استعين به استعمله معناه قال كل تنزيل, إذا ليس كل تنزيل لمحمود ألا ترى أن تسبيع المعتزلة يعني عطل كثيرا من الصفات, وهذا ما يسمى تسبيع. قال إيه؟ على للاستعلاء ومعنى في وعن بأن تجاوزا على من قد فطر. أيضا من مكملات ما سبق أن من حروف الجر 20 على هناك عددناها ذكرناها, وهذه على لها معاني وذكر بعضها هنا وليس مستوفيا كلها, إنما استوفى يكمون اللجب وغيره والشراح أيضا يتعرضون. على للاستعلاء أي تستعمل للاستعلاء, يعني الاستعلاء على الشيء تستعمل على, هذا أصل معناها, أصل معناها والاستعلاء. ودخل إيه ماذا زيد على السطح, على السطح هذا إيه على العرش استوى, هذه كلها بمعنى استعلاء للاستعلاء. ومعنى في أي وتستعمل على معنى آخر وهو أن تكون بمعنى في الظرفية. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها, على هنا في حين غفلة من أهلها, في وقت غفلة يعني في حين غفلة من أهلها. وفي على استعلاء ومعنى وعن, وتستعمل أيضا على بمعنى عن, بمعنى عن المجاوزة. لتركبن طبقا لمجاوزة, رميت السهم عن القوس, رميت السهم عن القوس بمعنى أبعدته عنه, إذن هذا لمجاوزة, هذا للمجاوزة بمعنى عن المجاوزة. وتستعمل عن المجاوزة لا هي على الاستعلاء وبمعنى في, وبمعنى لمجاوزة, وشاهدها ماذا وتستعمل ايه وبمعنى في نحو قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها, أي في حين غفلة من أهلها. وتستعمل أيضا هي كما في قوله ماذا إذا رضيت علي بنو بشير لأمر الله أعجبني رضاها. وتستعمل من تستعمل على بمعنى للاستعلاء وبمعنى في وبمعنى بمعنى المجاوزة. وشاهدها قوله إذا رضيت علي بنو قشير أي عني, استعملت على بمعنى عن. وأما قوله بعن تجاوزا عنا من قد فطن, إشارة إلى بيان معنى عن, أصل معنى للمجاوزة يعني أصل معناها للمجاوزة. رميت السهم عن القوس هذا لإبعاده عنه, وهذا هو أصل معناها مجاوزة. ثم قال وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل, وقد تجي تجي عن ما هي, وقد تجي بعن تجاوزا عنا أي قصد من قد فطن, أي الفاطن الحاذق في النحو عنا بها, أو العرب عانت بذلك هذا المعنى. وقد تجيء بمعنى تجيء عن موضع بعد بمعنى بعد, كما في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق, عن هنا بمعنى بعد طبق, حالا بعد حال أي بعد طبق. وقد تجي موضع بعد وعلى, وكذلك أيضا تستعمل عن بمعنى على, كما في قوله لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني أي فتصوصني. ومحل الشاهد لا أفضلت في حسب عني, عني أي علي, استعملت عن بمعنى على. لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني, لا أفضل, لأن أفضل يتعدى بعلى, فعن هنا بمعنى على أي لا أفضل في حسب علي. قال كما على موضع عن قد جعل, أي كما استعملت على موضع عن كما سبق إشارة إليه في قوله على الاستعلاء ومعنى في وعن, ومعنى في وعن ومعنى عن المجاوزة. قال ماذا يقول كما استعملت على بمعنى عن كما بقوله إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها, علي بمعنى عن إذا رضيت عني, إذا رضيت عني هذا محل الشاهد لاستعمال على بمعنى عن. وبالعكس قوله بحسب عني هذا لاستعمال عن بمعنى على بعكس على موضعان. وإعراب البيتين قال على مبتدا محكي للاستعلاء جار خبر كائن للاستعلاء ومعنى في رواتبها معنى معطوف مجرور معنى مضاف مضاف إليه وعن معطوف مجرور بعن جار متعلق بعنى بعن تجاوزا مفعول مقدم لعنى منصوب على مستوى ظاهرة عنى فعل ماضي من فتحة مقدرة من أمر بلا تعذر عنى هذا فعل ماضي من قد فطر من اسم موصول معنى الذي معنى الرف فاعل لعنى قد حرف تحقيق فطرنا فعل ماضي من فتحة مقدرة من أمر بلا سكون عليه الروي السكون قافية ففطرنا وفاعله ضمير تنتظر هو والجملة نفيل والفاعل صلة الموصول والموصول قلنا فاعل عنا أي قصد الذي فطن الشخص الفاطن الشخص الذي فطن قصد بعن معنى المجاوزة ومعنى المجاوزة هو أصل معناها وعلى وبعده وقد تجي العاطفة قد حرف تقليل تجي فعل مضارع مرفوع زجل معنى هذا مخفف يتجيء جاء يجيء على لغة من قال شاء يشاء جاء يجيء لغة هذا وليس ضرورة وقد تجي وفاعله ضمير مستتر هي أي على من ما عن وقد تجي موضع منصوب على الظرفية متعلق بتجي موضع مضاف بعد موضع وقد تجي موضع بعد مضاف لمجرور وقد تجي موضع هذا سبق لكم بحث في هذا وهو أن الظرف الذي إذا كان مشتقا من الفعل شرطه أن يكون إيش موافقا له في اللفظ وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله ما اجتبع وهذا ليس جاء لحاله وضع لحاله إذن هذا من الشواذ من السمعي قليل يعني قال وقد تجي موضع بعد وعلى معطوف مجرور معكي كما الكبار وجري ما موصولا كالذي قال كالذي على وهذا مبتدا موضع عن الجعلة موضع مصادر هي متعلق بجعلة موضع مضاف عن مضاف المجهول المحكي قال جعلة قال حرف تحقيق تقليل جعلة فعل ماضي مغير الصيغة منهي على الفتح والالف الاطلاق وفاعله ضمير مستتر ونائب فاعله ضمير مستتر هو والجملة نفيه والنائب هذا خبر للمبتدا كما على مبتدا جعلة جملة خبر أي كجعلي وجملة صلة الموصول مع علمنا أي كجعلي أو ما مصدرية وفي تأويل المصدر كجعلي على موضع عن كجعلي على موضع عن وخلاصته أنه بين في هذين البيتين أن على تستعمل الاستعلاء وبمعنى في وبمعنى عن وعن يعنى بها أصل أكبر معناها وتجاوز مجاوزة وعن التجاوز وتأتي عن موضع بمعنى بعد كما في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال وكذلك أيضا تجيء موضع على بمعنى على كما في قوله رضيت علي بن قشيري كما على يعني لا لا هبن عمك لا أفضلت في حسب عن هذه عن بمعنى على كما على موضع عن ترجعنا كما استعملت على بمعنى عن أو في موضع عن وهذا كما في قول الشاعر ماذا إذا رضيت علي من قشيري هذا هو خلاصة أو معنى البيتين تستعمل على الاستعلاء كثيرا نحو زيد على السطح وبمعنى في نحو قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أي في حين غفلة وتستعمل عن المجاوزة كثيرا نحو رميت السمع عن القوس جاوزه وبمعنى بعد نحو قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق أي حالا بعد حال وبمعنى على نحو قوله تعالى لا ابن عمك لا أفضلت في عسب عني ولا أنت دياني فتخزوني أي فتسوسي أي لا أفضلت في عسب علي إذن هي بمعنى على كما استعملت على بمعنى عن في قوله قول الشاعر إذا رضيت علي من قشير لأمر الله أعجبني رضاها علي، أي إذا رضيت عني. هكذا معاني هذه الحروف. طيب، وشبيب كعبي أيضا من جملة حروف الجر التي هي 20 على ما قاله الناظم الكاف. الكاف وتقدم لنا أنها مما يجر الظاهر ولا تجر المضمر إلا شذوذا فهن. فهنا يبين معاني معنى يقول شبي بكاف، هذا أصل معنى معنى الكاف والتشبيه، زيد كالبدر تشبيه، هذا زيد كالقمر تشبيه، زيد كالأسد. قال وبها التعليل قد وعنا، وبالكاف أيضا يقصد معنى التعليل، معنى التعليل كما في قوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي لأجل هدايته إياكم. كما الكاف هنا للتعليل، أي لأجل هدايته إياكم. وبها التعليل قد وعنا يقصد وزائدا لتوكيد ورد. وورد في كلام العرب الكاف مزيدا لو ترك لما اختل المعنى، وهذا كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا قالوا توكيد، ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس كمثله شيء. لماذا؟ لأننا لو جعلنا بأصل معنى معناه ليس مثل مثله تعالى شيء، الذي يشبهه تعالى لا مثل له، إذن في إثبات المثل، إذن ليس المعنى المقصود هذا، إنما نفي المثل على وجه أبلغ. فإذن الكاف زيادتها يفيد هذا المعنى هو المبالغة، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. وبعضهم يقول ليس زائدة، هي أصلية، ومعنى نفي مثل المثل نفي للمثل، لكن هذا نفي للمثل. إذا نفينا ما يشبه ما يشبهه معناه ما له شبيه. إذا نفينا ما يشبه ما يشبهه معناه ليس له شبه، لأنه لو كان له شبه لوجد ذلك المثل. فهذا قالوا بهذا المعنى قالوا ليست زائدة، لكن نقول إيه الأوضح أن تكون زائدة. والزيادة قلنا أصلا هناك يدعي بعض الناس إن النحاة يتجاسرون ويقولون في القرآن زائد، ما بزائد، زائد زائد معناه أصلا العرب لا تتكلم بما لا معنى له، ما هو في القرآن وأفصح الكلام هو القرآن الكريم، لا يتوهم في هذا المعنى. إنما ذلك لو قيل في غير القرآن ليس مثله تعالى شيء لكان المعنى صحيحا هو هذا. فإذا جاء حرف على هذا زيد عليه قالوا كإعادة الجملة مرتين تأكيد، بدلا ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وعقدوا الكلام مرتين. فبدلا من ذلك أتوا بحرف واحد يؤدي معنى الجملة كلها. فإذا هذا وجه بليغ وليس في دعوة. ولذلك يتسترون بقولهم مثلا يقولون هنا ما يقولوا زائد على طول، لأن لهم كلا عليهم بعضهم يقول إيش مقحم، الكاف مقحمة، أو يقولون هي صلة ومعناه واحد، زائد صلة مقحم كل معناه هو زائد، لكن هذا أخف من لفظ الزائد، من لفظ الزائد. وهذا وقلنا أصلا في كلام العرب لا نجد حرفا لا معنى له، إنما يعني ذلك يعنى به أنه لو حول التركيب ورفعنا ذلك الحرف من الوسط هل له معنى أم لا معنى له. فأي حرف نزعناه وفسد المعنى هذا أصلي ما هو زائد، وأي حرف نزعناه واستقام المعنى العربي، أما في القرآن ما يستقيم، الذي جاء في حرف زائد لا يستقيم إلا بذلك. أما في غير القرآن لو تكلمنا بهذا هل يعد كلاما فصيحا عربيا أم لا، يعد، ليس مثله تعالى شيء، هذا كلام سليم. ما في، أما في القرآن هو ليس كمثله والوارد وهو الذي يعني نقرأه ونعتقد معناه. وأما في غير ذلك فلو قلنا ليس مثله تعالى شيء يعني لا يلزم منه شيء. قال شبيبك وبالتالي قلنا وزائد أنت بن قرقال شبيه تعالى أمر من يوسف مفاير ضمير جمع تعدل أنت بكاف جار متعلق شبه وبها رافع بها جار متعلق يعني يعنى بيعنى التعليل مبتدأ مرفوع قد حرف تقليلي تقليلي يعنى في الماضي مغير الصغة مرفوع لجن عن الناصب الجازم وعلامة ربط مقدرة من ذلك التعذر يعنى ونائب فاعله ضمن مستتره هو والجملة الفاعل والنائب في محل رفع خبر المبتدا وهو التعليل التعليل وزائدا رواتب زائدا حال مصر قدم وزائدا لتوكيد جار متعلق بزائدا إلى أي توكيد وورد فعل ماضي وفتحة مقدرة مع دراستكم كافية وفاعل ذا مستدر هو يعود إيش إلى الكاف وورد زائدا هذا هو إعرابه. قال تأتي الكاف للتشبيه كثيرا كقوله زيد كالأسد وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لهداية إياكم وتأتي زائدة للتوكيد وجعل منه قوله تعالى ليس كمثل شيء أي مثله شيء وبعضهم قلنا إيش ما في زيادة هنا بل هي أصلية لأن هذا يكون أبلغ في النفي إذا نفينا شبيه شبيه فمن باب الأولى ما في شبيه أصلا قالوا هكذا وما زيد فيه ومما زيد في قول غوبة فهذا قال لواحق الأقراب في أكل مقاق لواحق الأقراب أي ضامرة العين ضامرة البطن فيها كالمقاق الكاف زائدة فيها المقاق المقاق الطول الفاحش فيها المقاق إذن الكاف زائدة لا معنى لها لا معنى لها إلا التوكيد يعني أي فيها المقاق أي الطول ومع قول فراء أنه قيل بعض العرب كيف تصنعون الأكيط أكيط هذا الطعام المعروف هذا فقال كهين بسيط عندنا نعمله كهين هل كافه زائدة أي هينا نعمله هينا بسيط عندنا سهل عندنا عمله سألوا قال أي هينا الكافون زائد معنى ذلك أنه توكيد معنى ذلك أنه توكيد واستعمل اسما وكذا عن وعلى كذا على من أي ذا عليما من دخل واستعمل اسما هذا يرجع إلى الكاف أيضا واستعمل الكاف أيضا اسما بدل كوني حرفا بمعنى مثل اسما وذلك كقول الشاعر أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب في الفتر زيت والفتر كالطعن هذا اسم وليس حرفا لماذا لأنه وقع فاعلا والفاعل لا يكون إلا اسما إذن مثل الطعن معناه الكاف مضاف والطعن مضاف إليه وكذلك أيضا وكذا من وكذلك تستعمل عن وعلى عن تكون معنى جانب اسم بمعنى جانب والكاف بمعنى مثل تكون بمعنى جانب وكما في قولك غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصد عن قيد بزيزاء مجهلي مجهلي مجهلي قال غدت من عليه من عليه من عليه دخلت من عليه من عليه معناه ايه من فوقه هذاك اللي على واما ايه معنى جانب قوله ايه ولقد اراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وامامي من عن يميني عن هنا بمعنى جانب اسم بمعنى جانب كما على من ايدي دا وعلى كذلك ايضا تستعمل بمعنى اسما بمعنى فوق وهو قول الشاعر غدت من عليه بعدما تم ظمؤها يعني وعن قيد تصل اي تصوت يصوت بطنها وعن قيد قيد هذا كشر كشر كشر البيض وعن قيد بزيزاء اي بقفر مجهل فهذا محل الشاهد وعن قيد قوله من عليه من عليه اي من فوقه كما على موضعان ومن اجل ذا عليه ما من دخل اي من اجل كون عن وعلى اسمين دخل من عليهما ومعروف ان حرف الجر لا يدخل على حرف الجر اذا لابد ان يكون اسمين عن حرف وتستعمل اسما وذلك اذا دخل عليه حرف الجر اذا دخل عليه حرف الجر تستعمل اسما يعني كما في قول الشاعر هذا ولقد الا اراني بالرماح دريئه من عن يميني تاره وامامي من عن يميني من دخلت على عن بمعنى جانب اي من جانب يميني كما على كذلك ايضا استعمل اسما بمعنى فوق كما في قول الشاعر ماذا يعني غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل عن قيد بزيزاء مجهل غدت من عليه من عليه على هنا بمعنى فوق اي من فوقه فهذا هو معنى هذين هذا البيت واستعمل العاطفه السنابيه استعمل في الماضي مغير الصيغه بنيه على الفتح استعمل ولا يبالي ضمير مستجد تقديره هو استعمل اسما حال منصوب أي حال كونه اسما. وكذا لو أطبع كذا جاء الخبر مقدم عن مترجم آخر محكي وعلى محكي من أجل ذا من حرف جر أجل مجرم بمن أجل مضاف ذا اسم إشارة يشار بمفرد مذكر القريب مع جر مضاف من يعصبه من أي ذا عليهما على حرف جر مبني على السكون لاتصاله وكتبت بالياء لاتصالها بالضمير عليهما هي على لأنه لو قيل علىهما عليه ألف إذا جرت الضمير لابد تكتب بالياء ها لأننا لو قلنا علىهما يكون فعل على في رمادي علىهما فلذلك تكتب بالياء وكذلك إلى إليهما إذا جر الضمير يكتب بالياء وإذا جر الظاهر يكتب بالألف إلى زيد بالألف وإليهما بالياء هكذا للفرق بينهم عليهما جار متعلق بدخل من بمعنى من أجل ذا عليهما من دخل دخل من عليهم من مبتدا محكي دخل فعل ماضي على الألف الإطلاق لإطلاق الفم وامتداد الصوت وفاعله ضمير مستتر جوازا تجر هو والجملة الفعل والفاعل خبر مبتدا من أجل ذلك دخل عليهما من والشرح استعمل الكاف اسما قليلا كقوله أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن هذا معنى الشيخ كالطعن الكاف هنا اسم بمعنى مثل لماذا؟ لأنه صار فاعلا لينهى والفاعل لا يكون إلا اسما ولا يكون حرفا كالطعن يذهب في الزيت والفتر فالكاف اسم مرفوع على فاعلية والعامل فيه ينهى والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن إذا الكاف بمعنى مثل واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهم وتكون على معنى فوق وعن بمعنى جار ومن قوله غدت من عليه هذا معنى الشاهد من فوقه بعدما تم ظمؤها تصد وعن قيد بزيزاء مجهال هذا من عليه أي غدت من فوقه وقول الشاعر أيضا ومن قول الشاعر ولقد أراني أي أرى نفسي للرماح دريعة أي مدافع الرماح الذي ترمى إلي من عن يميني تارة وأمامي من عن يميني من دخلت على عن فعن تكون اسما بمعنى جانب انتهى. طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اسمع خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك من هذه الكلمة تعاون بأعلن مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصوارنا وقودنا وحيثنا بأهل والدنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجع مصيبتنا في الدنيا ولا تجع لدنيا ولا حول منا ولا قوة إلا بالله ولا غاية لا دخل لسلطان ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.